عن المعلم رحمه الله أن الزكاة فرضت أصلا وتفصيلا في المدينة، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الزكاة وجبت أولا في مكة، لكنها لم تقدر انتباؤها ولم يقدر الواجب فيها، وفي المدينة قدر في الانتباء وقدر الواجب. واستدل هؤلاء بأنه جاءت آيات توجب الزكاة في سور مكية، مثل قوله تعالى في سورة الأنعام: وآتوا حقه يوم حصاده ولا تشركوا إنه لا يحب المشركين، مثل قوله تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحفوظ. وعلى كل حال، فاستقرار الزكاة بتقرير أنفذائها وما يجب فيها كان في المدينة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.